ومثله معه يفتدوا بهم، يعني مثله أو هنا أو لو افتدى به يعني بمثله، يبقى بمثله، يبقى تمشي كده وتمشي إيه؟ تمشي كده. ولو افتدى أولئك لهم عذاب أليم. وإحنا قلنا إن كل حدث من الأحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله، وإذا كان ينسب الحدث التعذيبي إلى الله وهي قدرة القدر وقوة القوى، يبقى عذاب لا إيه لا يطاق، عذاب إيه أليم. وبعد ذلك يمكن يقول لك ما نعذبه بعد ذلك، حد يجي له بقى لما يذر أنه تعذب يجي بقى ينصره، يقول لك وما لهم من ناصرين، محدش هيجي يقول والله فلان بيتعذب يلا نروح إيه ننصره. نعم، وما لهم من ناصرين.